بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في عصير كتاب حوار مع صديق الملحد للأستاذ الدكتور مصطفى محمود. احنا في نقطة رقم 6، هل الدين أفيون؟ ماشي. في طبعا انا قلت قبل كده ان جزء مهم من الرد هو انك تفهم ايه هي النقطة اللي هو بيحاول يثيرها اللي هي الإشكالية. انا كتعليق عام بيعجبني الى حد ما طريقة عرضه للشبهة ان هي مختصرة ومش بيطول فيها، وحاجة بسيطة تفهم ايه الإشكالية كده من على الوش وتبتدي ترد. بالمناسبة معظم المنصرين او المتنصرين او ايا كان، يعني اللي بيكون في دماغهم شبهات، معظم شبهاتهم بتكون ثقافة سطحية بحتة بالمواضيع كده بالعناوين. معظمهم ما بيكونوش دارسين، معظمهم ما بيكونش هو اللي طلع الشبهة بنفسه، بيكون في حد نقله، مجرد بيسمع الشبهة حكاية. فبالتالي في الغالبية العظمى من الأحيان الرد العام على الموضوع ككله وإثبات إن ده مش موجود بيكفي لرد الشبهة. لكن في بعض الناس طبعا وقعوا في ان هم بيفصلوا في عرض الشبهة والكلام ده كله، وبعدين ممكن ما يكونش رده بنفس التفصيل اللي هو عرضه. بعض العلماء تم ذمهم ان كان فيهم الخصلة دي. هنا بيقول ان الدين افيون، الملحد ده بيقول ان الدين افيون. يعني ايه افيون؟ في دايما بغض النظر افيون ولا اقنوم ولا ايا كان، هو بيستخدم كلمة معينة ما تفترضش انت المعنى اللي ممكن يكون يقصده، تستفسر منه انت تقصد ايه بان الدين افيون، او بتقول ان الله ثلاث اقانيم، او يعني بيستخدم كلمة مش واضحة مش صريحة، مش كلمة ليها معنى معروف في اللغة عندنا. قصدك ايه من ان الدين افيون؟ هو بيقول انه يخدر الفقراء والمظلومين ليناموا على ظلمهم وفقرهم ويحلموا بالجنة والحور العين. فهنا الفكرة ايه؟ انه هو عاوز يقول ان الدين بشكل عام بغض النظر هو بيتكلم على انهي دين، لان دايما برضو ناخد في بالنا ممكن الكلام ده يكون منطبق على المسيحية او اليهودية بغض النظر. لكن هنا عاوز يقول ان الدين بيخلي المظلومين يقبلوا الظلم والقهر والاستبداد والكلام ده كله على امل لما يموت بقى هيدخل الجنة، وكأن الدين بيعطي للطغاة كامل الحرية في ان هم يضغوا يستبدوا ويظلموا وهكذا. دي نقطة، قمع الشر وقمع الطواغيت والظلم، هل ده غير موجود في الدين ولا لا؟ او رادع الظلمة يعني، هل ده غير موجود في الدين؟ دي نقطة مهمة في الرد. طيب وبعدين بيقول في حين يثبت الأغنياء على غناهم، يعني كأن عاوز يقولك الدين ده طبقية، خلي الفقراء يخدرهم ويخليهم فقراء، والأغنياء يفضلوا أغنياء ويدغنوا أكتر، الظالمين يفضلوا ظلمة وهكذا. هو الدين معمول علشان خاطر يريح الناس في الدنيا، والفقراء والغلبة والتعبانين يقنعوا بنصيبهم في الآخرة وخلاص. طيب وبعدين بيقول إن الله خلق الناس درجات. هنا وما رأيك في الذين يقولون إن الدين لم ينزل من عند الله وإنما طلع من الأرض من الظروف والدواعي الاجتماعية؟ بغض النظر هنا ماشي، نرد على الجزئية دي إن هل الدين ده نتاج إنساني بشري ولا لا؟ وبعدين نقطة ليكون سلاحا لطبقة على طبقة أخرى، نفس الفكرة، أغنياء وفقراء وظلم ومظلومين والكلام ده كله. هنا أنا أعتقد إن في الجزء ده رده المجمل بنسبة 85-90% جيد، يعني غير الجزء بتاع الجنة والنار كان فيها لخبطة كتير. هنا بيقول فكرة أفيون والتخدير التخدير والكلام ده كله بيرد على الفكرة في حد ذاتها، ان هل الدين أفيون وهل الدين تخدير والكلام ده كله، ودي نقطة جيدة. وانا بعتقد ان هي زي نفس فكرة ان الدين وهم، زي اللي بيقولوا وهم الاله او وهم الدين او الكلام ده كله، ان ده مجرد اختراع انت بتسكت نفسك بيه او ترضي نفسك بيه وهكذا. فهنا بيقول الدين مش أفيون ولا حاجة، ده بالعكس الدين فيه أعباء وتكاليف وتبعات، وليس تخففا وتحللا، وبالتالي ليس مهربا من المسؤوليات، وليس أفيون. الناس بتاخد مخدرات ليه؟ عشان تغيب عن وعي، تغيب عن التكاليف وهكذا. فبيقول لك لا، الدين بيتطلب منك ان انت تبقى واعي وتراعي ضميرك وتراعي الأحكام الإلهية، وعندك مسؤوليات وعندك تكاليف وعندك واجبات وحلال وحرام والكلام ده كله. ففكرة أفيون ما هوش أفيون، على عكس الإلحاد. هو طبعا ما ذكرش هذه النقطة، لكن هي ضمنيا تتفهم كده، ان الدين ده مش أفيون ولا تخدير، دي تكاليف ورقابة لله عز وجل وهكذا. على عكس الإلحاد هو ده الأفيون. أفيون من إنك شايل من دماغك يوم حساب، شايل من دماغك حلال وحرام، شايل من دماغك تكاليف واجبات وهكذا. فما يصحش يتقال إن الدين بشكل عام خصوصا الدين الإسلامي أفيون، ده الإلحاد هو اللي أفيون ووهم وهكذا. هنا بيربط نقطة في غاية الأهمية، الدين عمل وليس كسل، أو العمل اللي داخل ضمن الإيمان. ودي نقطة لعلها موجودة في اليهودية، هي موجودة قطعا في الإسلام، لكن هي نقطة هامة غائبة عن المسيحية. وبما إن الرجل ده كان عايش في الغرب وهكذا، يعني ده الفكر السائد العام، الغالبية العظمى من المتدينين مسيحيين، فبياخدوا فكرهم عن الدين بشكل عام من المسيحية. المسيحية حاجة من الاثنين، يا إما هيبقى مسيحي تقليدي أرثوذكسي أو كاثوليكي، يا إما هيبقى بروتستانتي. البروتستانتي الأعمال صفر، ما فيش أي أعمال، بيدخل الجنة بمجرد الإيمان بأن المسيح صلب ومات وأم الأموات، وهو كده اتكفرت كل خطاياه اللي فاتت واللي جاية، وهيموت هيدخل الجنة، حتى لو انتحر هيدخل الجنة. فبالتالي ده الأفيون بعينه، إن خلاص أنا بخدر نفسي بفكرة وأنا كده كده داخل الجنة مهما حصل، أزمة زي مزنة، أسرة زي مسرة، أعمل اللي أنا أعمله، ما فيش عليا تكاليف ولا واجبات، أي حاجة هعملها من أعمال دينية هتبقى تفضل وكرم مني. الناحية التانية بقى الأرثوذكسية والكاثوليكية أو المسيحية التقليدية، وهي بتجعل الأعمال ضمن الإيمان، يعني الأعمال لازم لدخول الجنة، لكنها أعمال صغيرة جدا جدا ومحدودة، اللي هي المعمودية اللي ما بتتعملش غير مرة واحدة طول عمر المسيحي، ورشم بالميرون ما بتتعملش غير مرة واحدة طول عمر المسيحي، بعد كده ما بيفضلش عنده غير التناول والاعتراف اللي بيتعمله مرة في الأسبوع يوم الحد، وممكن ينفض كمان ومرة في الشهر أو أيا كان، يعني ما هوش ملزم كواجب بالحاجات دي. بشكل عام ما هوش ملزم بشريعة موسى ولا أي حاجة، فبالتالي الحياة بالنسبة له كمسيحي أخره ساعة في الأسبوع يروح الكنيسة يعترف يتناول ويعيش حياته. وفكرة برضو أنه مهما وقع في خطايا، أنا في النهاية لما أتناول واعترف القسيس هيغفر لي، وهسمع بوداني مغفورة لك خطاياك، فأعيش في أمن وأمان، ونوع من أنواع التخدير، إن مهما عملت ومهما حصل أنا في المضمون. لكن الإسلام مش كده، الإسلام في كل يوم عليه واجبات معينة، أقلها 5 صلوات في اليوم والليلة، مراعاة طهارة، مراعاة أمور تانية في تشريعية وفقه وأحكام لازم يلتزم بيها طول حياته. فبالتالي ما ينفعش تقول إن الدين الإسلامي تحديدا ده نوع من أنواع الأفيون. ليه؟ لأن أنت لازم تكون مراعي في كل أحوالك وفي كل أفعالك وفي كل تصرفاتك تراعي الوحي، بالإضافة إلى الواجبات اللي مفروض عليك إن أنت لو قصرت فيها الله عز وجل سيعذبك في الآخر. طيب، بغض النظر عن الآيات اللي بيقتبسها، الآيات طبعا كثيرة جدا جدا، برضو بيتكلم عن التوكل وليس التواكل، ماشي، يعني إن الدين بيقول لك تاخد بالأسباب ما تبقاش درويش والكلام ده كله. وبعدين بيقول الدين صح وانتباه ويقظة ومحاسبة للنفس ومراقبة للضمير في كل فعل وفي كل كلمة وكل خاطر، وليس هذا حال أكل الأفيون، ده ممتاز. إنما أكل الأفيون الحقيقي هو المادي، ده يعتبر يبقى كده جاب ضمنيا إن الإلحاد عكس الدين. إن أكل الأفيون الحقيقي هو المادي الذي ينكر الدين هربا من تبعاتي ومسؤولياتي. مش بس كده، وبرضو مسألة البعث برضو، وتصور أن لحظته ملكه، إن لحظته ملكه، دي نقطة في غاية الأهمية. إن احنا لما نيجي نتكلم عن سيادة الله عز وجل وربوبيتي على الخلق، وقتك مش ملكك. إن في أوقات معينة لازم تصوم فيها زي رمضان، أوقات معينة لازم تصلي فيها كتابا موقوتا، وإن يعني أوقات فراغ تستغله في ذكر الله وهكذا. ده نوع من أنواع بيان مدى حرص الإنسان على استغلال الوقت، وفكرة نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الوقت يجب استغلاله وهكذا. المسألة دي تجعل الإنسان دائما يقظ. طيب، فالاكل افيون الحقيقي بقى الملحد اللي ملوش حسيب ولا رقيب ولا بيفكر في بعث بعد الموت، فيفعل ما يخطر على باله. واين هذا الرجل من المتدين المسلم الذي يعتبر نفسه مسؤولا عن سابع جار، واذا جاء فرد من امته او ضربت دابه عاتب نفسه بانه لم يقم بواجب الدين في عنقه. ده كلام كويس جدا. بعدين في اخر الصفحه بيقول الإسلام جاء ثورة على الأغنياء، يبقى حتة أفيون دي خلاص اترد عليها بشكل جيد جدا. الجزء الثاني بقى مسألة بيخدر الفقراء، هو ما رتبهاش، يعني بالأول هيرد على موضوع الأغنياء والتكنيز والكلام ده كله. جاهل جدا اللي يقول إن الإسلام اتعمل أو الدين ده بشكل عام اتعمل علشان خاطر الأغنياء يفضلوا يكنزوا والفقراء يفضلوا فقرة في فقرهم. في نقطة في غاية الأهمية، إن لو دي كانت من ضمن الدرجات اللي ربنا وضع فيها الناس، إن أنا غني وغيري فقير، وأنا صحيح وغيري سقيم أو مريض أو أيا كان، فدي في النهاية أحوال مختلفة للاختبار اللي احنا بنعيشه على الأرض. هو ربنا ما وضعناش في هذه الدرجات علشان نفضل عليها ونقول دي حكمة ربنا وخلصت القضية، لكن انت ليك مهمات، ليك مسؤوليات وفق الدرجة اللي انت ربنا وضعك فيها. فالغني مش علشان غني خلاص يفضل يكنز، لا، بقى في ماله حق للسائل والمحروم والفقير وهكذا، فما يفضلش يكنز. ايضا الفقير، لو احنا قلنا ان هذه الدرجة في ناحية من النواحي بتسقط عنه بعض التكاليف اللي على التاني اللي أعلى منه درجة، دي نقطة في غاية الأهمية. إن الغني ده غني، غني عندي فلوس، ده في تكاليف عليك وفين تصرف فلوسك وهتتحاسب وهكذا، والصدقة والزكاة والكلام ده كله، عندي أطيان زراعية عليها زكاة وعليها صدقة وهكذا، وكل ما مسؤولياتي تكبر أكتر كل ما حسابي سيكون عسير أكثر عند الله عز وجل. لعل المثل اللي بيقوله منسوب للمسيح في الأناجيل، إن الغني ده صعب إنه يدخل الجنة، إنه أيسر للجمل إنه يمر من ثقب إبرة، لكن الغني ما يمرش. فيها دلالة إن مسؤولياته كثيرة جدا جدا، فحسابه سيكون عسير جدا أمام الله. دي نقطة في غاية لما يبقى هي مسؤولية كبيرة عليه، وبعدين مش بس أمام الله لكن للآخرين. الشخص الآخر بقى اللي على درجة أقل هو فقير، في نوع من أنواع الابتلاء والامتحان والصبر والرضا والكلام ده كله، بالإضافة إلى أنه بيتخفف عليه أحكام بتجب على الآخرين، يعني الفقير ده ما بيدفعش زكاة وهكذا، وبغض النظر، أو المريض بتسقط عليه أحكام أو أيا كان. ففي نوع من أنواع الرحمة والعدل، العدل إن اللي في درجة أعلى له مسؤوليات أكبر والدرجة أقل بيعفى وهكذا. دي نظرة لعلها غير موجودة في أديان تانية، أو لو موجودة بتبقى يعني اجتهادات محتاج يعصر النصوص علشان يخرج بيها، لكن دي أمور واضحة جدا جدا في الإسلام. ما ينفعش حد يقول أصل الغني ده مثلا، لو انت جيت اتكلمت في الصدقة او الزكاة، جيت تدور في المقابل عند اليهود او عند النصارى، ستجد صعب جدا ان انت تلزم الغني بان انت لازم تتصدق على الفقراء، او في جزء من مالك لازم يخرج للفقراء لمساعدتهم وهكذا، او لو عندك حقول، او لو عندك ارض بتطلع معادن او بتطلع بترول او كذا، كل ده عليه احكام واضحة في الشريعة الاسلامية ان لازم تصرف على غيرك. حتى لو أقاربك والمن تعولهم وهكذا وعيلتك وولادك والقصة دي كلها واضحة جدا عند المسلمين، لكن في الأديان التانية لا. فما ينفعش يقولك الغني يفضل يغتني وخلاص والفقير يرضى بفقري، بالإضافة إلى إن الإسلام مش زي المسيحية اللي يقولك طب تجرد بقى من كل أموالك ومن كل متاع الدنيا والبس صوف وعيش في الدير وخلاص على كده. لا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. فهو يعني وآيات أخرى كثيرة فيها المعنى ده، إن أنت غني ما دام بتؤدي حقوقك والواجبات اللي عليك وبتتصدق وهكذا وبرضو ظاهر عليك أثر النعمة، ما فيش أي مشكلة. في جزء معين فرض نسبة محدودة، وبالإضافة إلى كده الإسلام بقى بيحفز الصدقة بشكل عام لدرجة أن أنت يعني ممكن تتبرع بكل مالك ما عدا ما يكفيك أنت وعائلتك، يكفيك السؤال يعني. طيب دي مسألة الأغنياء واللي بيكنزوا كده. طبعا بيقول سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولا ينفقونها في سبيل الله في المصارف اللي ربنا ذكرها ان مفروض يصرف فيها الفلوس دي، في مفهوم في الإسلام فكرة انه المال مال الله وان ده رزق رزقك الله ودي من سيادة الله وربوبيته عليك، فبالتالي هو ربنا أعطاك هذا الرزق وأعطاك هذا المال تصرفه في المصارف اللي ربنا بينها اللي من ضمنها متاع ليك ولأولادك ولأسرتك، بس برضو لا تنسى حق الفقير وهكذا. فهنا بيقول لك الإنفاق يبدأ من زكاة إجبارية ثم يتصاعد اختياريا إلى كل ما في الجيب وكل ما في اليد، فلا تبقي لنفسك إلا خبزك كفافك. كفافك دي خبزنا كفافنا بالصلاة الربانية بغض النظر يعني. طيب في سورة البقرة، وده معنى ممتاز في كثير من الأحيان، هو يعني جيد في اقتباس من الآيات بس مش كل مرة بيفهم الآيات صح، فأنا أعتقد هو بيفهم زي ما بيقرأ يعني. أنا قريت الآية فهمتها وهو يقول هذا هو التفسير، لعله لا يرجع إلى التفسير أو يرجع، لكن أنا لاحظت أني في بعض الأحيان مش قليلة قوي بيقتبس وبيخطئ في فهم الآية. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يعني إيه العفو؟ يعني كل ما زاد على الكفاف والحاجة، الزيادة اللي تقدر تستغنى عنه. طيب لو تفتح الباب بس طبعا أنا مش هعرف أشوف الكتاب، ثانية واحدة هفتح الكتاب عندي على الجهاز. فينا الجزء بتاع يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كويس يعني كل ما زاد على الكفاف والحاجة. في بقى هنا وبهذا جمع الإسلام بين التكليف الجبري القانوني، جبري قانوني بغض النظر عن التعبيرات، لكن المقصود ان ده واجب لازم تلتزم به، وما بين التكليف اختياري او اللي هو المستحب او مجال اوسع مش مفروض على الكل. ده علشان يبين الفارق ما بين شخص إيمانه اعلى ومستعد لإنفاق اكبر، شخص تاني لا يدوبك يلتزم بالواجب وهكذا. طيب ماشي، هنا بيقول الجزء بقى خلاص، حتة افيون خلصناه، حتة اغنياء وبيكنزوا خلصناه، الجزء بقى بتاع الظلم والظالمين. هنا بيقول ولم يأتي الإسلام ليثبت ظلم الظالمين، بل جاء ثورة صريحة على كل الظالمين، وجاء سيفا وحربا على رقاب الطواغيت والمستبدين. ده حقيقي من أول، خلي بالك النقطة دي في غاية الأهمية، حتة أنا بقى هشوف الشر والظلم والكلام ده كله. المسيحية بتقدم حل صفر. أنا أتحدى إن حد يقول لي المسيحية الناس دي افتكست افتكاسات وقت ثورة 25 يناير، وطبعا النصارى بيحبوا فعلا يركبوا الموجة في التنصير، يجي يقول لك الثورة والنصوص الكتاب المقدس تدل على الثورة والكم، بغض النظرك خلاص خلاص ده كلام فاضي. هنا انا بعتقد هو في نص منسوب للمسيح ما يصحش انه ينسب له، ومخالف للي احنا بنعرفه في القرآن وفي الإسلام بشكل عام، منهج الأنبياء، فكرة النص اللي بيقول لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر الآخر أيضا. أنا أظن هو اقتبس النص، مش واخد، مش فاكر، لأن ده من الأسبوع اللي فات، لكن النص ده إجرام في المسألة دي، في مسألة إن المسيحية كأنها بتقول إن ده مجرم شرير بينشر الشر، ما تقاوموش، فإيه اللي هيحصل؟ الشر هينتشر ويستمر ويتوغل زي ريد بالظبط لما بيحارب الحشرات. دي مسألة مش موجودة في الإسلام، فهي بدايتها في الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر المراتب والدرجات، اللي هو أقل شيء بقلبك إن أنت كاره ده، بعد كده بلسانك، بعد كده بيدك، وهكذا. فدي ده موجود في الإسلام قطعا ولا شك. في إيه كمان هنا بيقول ثبت الظالمين مش عارف مين وجاء سيفا والله فضل بعضكم، بغض النظر عن الاقتباسات. هنا والتفاوض بين الناس حقيقة المساواة، أنا مش عارف، حاسس إنه لخبط كده الكلام في بعض. في بقى يعني مبحث ان انت تقعد تدور الاسلام تكلم قد ايه في مسألة مقاومة الطواغيت وكلمة حق عند السلطان جائر ونصح الائمة والكلام ده كله واولياء الامور، موضوع باب كبير جدا. طيب المهم هنا بيقول ايه، لم تقبل الصدقة. انا كاتب تعليقات وناس، انا كاتب التعليقات دي ليه؟ هنا مش عارف مين، التفاوت بين الناس، لم تستطع الشيوعية أن تلغي التفاوت، لم يقل حتى غلاة الماديين الفوضوية بالمساواة، مش عارف مين. هنا اقتباس، الناس يولدون من لحظة الميلاد غير متساوين في الذكاء والقوة والجمال والمواهب، يولدون على درجات في كل شيء، بغض النظر، مش علقنا على الكلام ده، يعني إن الإنسان بيتفاوته. في هنا حتة تحت خالص في الصفحة دي يعني بيقول وفي الحيوان والإنسان نجد الرتب والدرجات والتفاوت أكثر، هذا هو قانون الوجود كله، التفاضل. بغض النظر أنا شايف الكلام ده يعني مش تعبير حلو قوي، يعني هو في فرق ما بين التفاضل وتفاوت، وان يعني في فرق او فروقات معينه ما بين الحيوانات، ده مش بالضروره معناها الافضليه، يعني استخدام كلمه تفاضل انا اعتقد يعني هو قال في الاول الدرجات والتفاوت، بعد كده قانون الوجود هو التفاضل. في فرق ما بين تفاضل وتفاوت بغض النظر، يعني عشان ما نضيعش وقت كتير في الموضوع. ماشي، ما فيش مشكلة، بس ما بيتقالش عنه ان ده تفاضل، في تفاوت، في درجات، ما فيش مشكلة. هو بيقول الشيوعية ما جاتش لغتها والكلام ده كله. طيب في بقى نقطة، صحيح دي اللي انا تذكرتها بقى، انا بقول انا كاتب كلمة الطيور هنا ولم تقبل الصدقة، ايه ده الكلام ده؟ افتكرت اللي هو في ايام الدولة الاسلامية، ان هو بيقول لك التفاوت بين الناس ولم تستطع الشيوعية ان تلغي. لا، في وقت من الأوقات لما الشريعة الإسلامية اتطبقت بشكل كامل اتلغى التفاوت والطبقات، لدرجة ان بغض النظر ده كان أيام مين، هارون رشيد ولا عمر بن عبد العزيز، حصل في كذا حقبة ان كانوا بيشوفوا الصدقة، يا جماعة أنا معايا فلوس، مين يقبل الصدقة؟ مش لاقيين حد ياخد الصدقة، فخلاص ما بقاش في فقرة. تخيل احنا خط الفقر كام واحد تحت خط الفقر؟ كام في المية؟ 0% في أكثر من عهد من عهود الدولة الإسلامية. ده إعجاز لم يتحقق إلا بسبب التزام بالشريعة الإسلامية. دي نقطة في غاية الأهمية. ما فيش فقير ياخد صدقة، ما فيش شخص مش متزوج، اللي كان متجوز واحدة اتجوز أربعة ما شاء الله، كلام معذور، لكن يعني ده حاصل، ده كان حاصل في زمن، لدرجة إنه كان منقول عن هارون الرشيد انه كان بيحرص على توزيع القمح على رؤوس الجبال لئلا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. شوف يعني خلاص الرفاهية وصلت لدرجة ان احنا بنهتم بان الطيور اللي بتطير في قمم جبال الامبراطورية الاسلامية ما فيش منها حيوان يجوع. فباطل اللي يقول, او مش باطل يعني لم يتأمل جيدا في التاريخ الاسلامي. هو ذم التنين لكن ما ابرزش ان الاسلام الاسلام لا الغى التفاوت. يعني فكرة ان هو يقول قانون الوجود كله تفاضل او الدرجات هي فكرة ده امتحان ربنا بيحطنا فيه, ده اعلى من ده اقل من ده وهكذا. وبعدين في شريعة بقى امشوا عليها, لو مشينا عليه هيتتلغي الدرجات دي, هيتساوى الغني هيوزع على الفقراء وهكذا, كل واحد هيراعي حق الله في ماله وفي الرعاة اللي هو مسؤول عنهم, هتختفي هذه الدرجات وهذا التفاوت. طيب الحمد لله ان ربنا ذكرني التعليق ده في جزء. ومع ذلك فالدين لم يسكت على التفاوت بين الاغنياء والفقراء بل امر بتصحيح الاوضاع, ده كويس. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون في سورة الفرقان, ده المعنى ان ده اختبار وابتلاء وامتحان ان انتوا مختلفين, اوضاعكم مختلفة او ايا كان وامة مختلفة بغض النظر. يعني تفسير الآية ممكن يمشي بطرق كثيرة. الله أكبر الله أكبر. مزعلان عشان انتوا تأخرتم معلن. سوف نرى ماذا يفعل القوي بقوته, هل ينجد بها الضعيف أو يضرب ويقتل ويكون جبارا في الأرض, ده كلام ممتاز. وسوف نرى ماذا يفعل الغني بغناه, هل يطغى ويصرف أو يعطف ويحسن. سوف نرى ماذا يفعل الفقير بفقره, هل يحسد ويحقد ويسرق ويختلس أو يعمل ويكد ويجتهد ليرفع مستوى معيشته بالشرع. كل ده كلام ممتاز جدا جدا. ان الفقير ده فكرة انا فقير واتولدت فقير وهعيش فقير وهموت فقير, ده مش الاسلام. لا بل بالعكس, ان انت فقير تشتغل وتدور وتأخذ بالاسباب, البلد دي مش لاقي فيها رزق تروح بلد تانية وهكذا. كان في مرة ريتشارد دويكنز كان بيرد على نفسه في مسألة اللي هو الملحد ده, بيرد على نفسه فيما يسمى بالحتمية الجينية, ولعل احنا هنيجي عند الحتة دي في عصير كتاب وهم الإلحاد. ان هو بيقول احنا جيناتنا اتولدنا من ناس كسلانين او ناس اغبياء او ايا كان هنفضل كده, ده مكتوب علينا وبقى حتمي, نوع من انواع الاحتجاج بالقدر على ظروفنا وبيئتنا وطبيعتنا, هنفضل كده وهنعيش كده واحنا ملناش يد في القصة دي. فراح لواحد في الهند وكان ديانة بوذية ولا مش فاكر ايه, المهم الديانة دي بتقسم الناس اربع طبقات, العلماء والاثرياء والعاملين الكادحين والناس الزبالة والوسط, هندوسية. الناس الزبالة دول اللي بيشتغلوا يعني في الاشغال الحقيرة جدا, بيخلوهم يقعدوا ينظفوا ويزبلين او عمال نظافة او ايا كان بغض النظر عن التوصيفات بتاعتي, هم بيحتقروهم. يعني انا اقصد من اوصافي دي مش الاقلال منهم, لكن ده وضعهم بسبب الدين ان هم بيحتقروهم وخلاص, ما ينفعش بقى واحد من العيلة دي او من التصنيف ده يتجوز من ده, ما ينفع خلاص, هي كده هيعيش طول عمره كده وده هيعيش طول عمره كده. لعل دي من ضمن الامثلة اللي شافها في الدين خليته يقول ما هو الدين ده معمول كده, ده هيفضل طول عمره فقير ودول هيفضلوا طول عمرهم اغنياء. فالمهم ان ريتشارد دوكنز ده شاف واحد لقاه بيعمل ويجتهد وبيتعلم, الناس اللي تحت دول مفروض ما يتعلموش, مش ليهم علام, هيعملوا ايه بالعلام, ما هم شغالين عمال نظافة والكلام ده كله بيلموا الزبالة, هيتعلم يعمل ايه بعلامه. فلقى التاني لقى ده بيجتهد وبيتعلم ومش عارف مين وبقى غني وده, فراح استدل باطلا على تصرف هذا الراجل. شفت الدين بقى كان بيعمل في الناس ايه لما طلع عن دينه, شوف بقى ازاي, طب ما الدين باطل اصلا, ما الإسلام ما بيقولش كده، ده مش دين ربنا اللي بيحط الناس طبقات وتفضل في الطبقات دي طول عمرك. فدي برضو من نفس من ضمن النقاط التي يجب مراعاتها. الفقير ده تحديدا انه لا، هنشوف بقى هل هو هيحسد ويحقد ويسرق ويختلس، ولا هيعمل ويكد ويجتهد. طيب في نقطة كمان فين هنا بيقول مش عارف مين، بغض النظر عن الطبقات، بيقول ذروة في احترام الفرد لم يصل إليها مذهب سياسي قديم أو جديد، فالفرد في الإسلام له قيمة مطلقة بغض النظر عن كلمة مطلقة يعني، في حين أن قيمته النسبية في كل قيمته نسبية في كل المذاهب السياسية، والفرد في الإسلام آمن في بيته وفي أسراره وفي آمن في ماله ورزقه وملكه. وفكرة المساواة بشكل عام ما بين الناس بغض النظر عن طبقتهم، بغض النظر عن جنسه، بغض النظر عن لونه، بغض النظر عن قبيلته، ولا فضل على لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والناس كأسنان المشط والكلام ده كله. ده برضو معنى الدين ما بيحضش على الطبقية. أي نعم هو في ناس الدرجات ما فيش مشكلة واللي احنا شرحناه ده، لكن مع وجود الطبقات في مساواة، نظرة مساواة بشكل عام، ذكر وأنثى أمام الله وكذا وكذا بغض النظر عن اختلاف الواجبات والتشريعات، وفي غني وفقير والكلام ده كله، في المسجد، في حج بيت الله وهكذا. إيه؟ يعني عاوز يقول لك ده أغلى حاجة وأحسن حاجة وأفضل حاجة يعني. أنا بقول بغض النظر عن مطلقة يعني تعبيرات فلسفية كده يعني بيستخدمها، هو يقصد منها انه اغلى حاجة واعلى حاجة وما فيش اغلى من الانسان. ده موجود في الاسلام، وان حرمة دم المسلم اكبر عند الله من هدم الكعبة والكلام ده، المعنى ده موجود يعني. طيب هنا بيقول كل شيء، حتى التحية، حتى افساح المجلس، حتى الكلمة الطيبة لها مكان في القرآن بغض النظر. في هنا نقطة، قد نهى القرآن عن التجبر والطغيان والانفراد بالحكم، هنا في عندي غلطة كتابية مش مشكلة، وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في كماله وصلاحياته. هنا الفكرة دي يعني سوء تعبير وحش، ان كأنه يعني في سياق كلامه عن التجبر والطغيان والانفراد بالحكم يقوم جايب سيرة النبي. انا فاهم قصده، انه شوف ده اعظم مكانة واعلم مكانة، ولو كان يجوز لاحد انه ينفرد ويطغى ويتجبر كان هيبقى النبي. لكن برضو يعني انا شوف الالفاظ والمصطلحات اللي بتكلم عنها تحمل معاني ايه، وما تكلمش فيها عن الله في وسط الكلام او في سياق في نفس الجملة. ده نوع من انواع الادب الرفيع اللي الاسلام بيعلمه لنا، مراعاة الالفاظ الشرعية والمعاني اللي انا بتكلم فيها بغض النظر. هو ده انا حاطط عليه علامة استفهام، بمعنى يعني كلامه مفهوم قصده ايه، لكن تعبير افضل من كده. هنا برضو بيخلط معنيين، ده بقى غلط، ان هو جايب ايات بتقول ما انت عليهم بجبار فذكر انما انت مذكر ليس، ده في ايه؟ ده في سلطانك في لادخالهم الدين. لكن ده ايه دخله بالتجبر والطغيان اللي كان يقصده الملحد، ان انا طاغية ظالم بظلم الناس وبجبرهم على ارائي. مصل خلي بالك، انا لو جيت بقى اتكلمت عن سلطان النبي على المسلمين هيطلع لي المتخلفين عقليا اللي بيقولوا بالفاشية الدينية واللي كان اولها النبي محمد. ليه؟ لانه بيفهم سلطان الوحي ومكانة التشريع اللي كان فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانه عندما يأمر يجب ان يطاع. طب ده بقى اقول عليه طغيان او جبروت او انفراد في الحكم؟ طب احنا مطالب مننا كمسلمين توحيد الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانه عندما يؤمر يطاع، وهكذا، بغض النظر عن حته ان كان في شورى وكان بياخذ براي الصحابه وان هو ما كانش ديكتاتوري زي ما بيتقال، لكن في كثير من الاحيان هي الوحي كده ولازم تمشوا عليه. هل ده يتقال بقى عنه انه متجبر وطاغيه؟ لازم في مفاهيم نفرق ونوضح فيها، يعني ما نحطش كل حاجه في سله واحده. فهنا كلام لست عليهم بمسيطر والكلام ده كله، ده ملوش علاقة بحكم النبي على الناس. طيب في بعض، في برضو كلام إنما المؤمنون إخوة لا يتخذ، يعني ممكن تطلع من الآيات دي كويس كلام مفيد في السياق، ممكن تلاقي كلام ملوش أي علاقة، يعني الآيات ملهاش علاقة بالكلام اللي هو بيقول. في هنا نهي عن العنصرية والعرقية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ده كويس. هو الذي خلقكم من نفس واحدة جعلكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، ده كويس ماشي في السياق. طيب في هنا جاء القرآن وسطا بين التوراة التي حرفت حتى أصبحت كتابا ماديا ليس فيه حرف واحد عن الآخرة، الجزء ده ليس فيه حرف واحد عن الآخرة بنسبة 99% هو صحيح، إن العهد القديم ليس فيه كلام عن اليوم الآخر، ليس فيه كلام عن الحساب، ليس فيه كلام عن الجنة والنار، وده أمر في غاية الغرابة، لدرجة إن بقى في طائفة من اليهود اللي هم الصدقيين أو غيرهم اللي كانوا عايشين أيام المسيح ما كانوش أصلا بيؤمنوا بالقيام من الأموات ووقوف بين يدي الله والجنة والنار، وبقوا يعني ودول لغاية النهاردة موجودين، بيتقال عنهم كأنهم يهود ملاحدة، لكن هو يهودي بفهمه ده للعهد القديم، ان مفيش بعث مفيش حساب مفيش جنة ونار، العهد القديم ما بيتكلمش عن النقطة دي. وبين الانجيل الذي مال الى رهبانية تامة، ونادى القرآن بناموس الرحمة الجامع بين العدل والمحبة، فقال بشرعية الدفاع عن النفس ولكن فضل العفو والصفح والمغفرة. يعني دي برضو من ضمن النقاط، انه رد لهذا المتجبر، انت بتضغى علي عورتني مش عارف مين، القصاص الحدود العقوبات التعزير الكلام ده كله في الشرع من انواع ردع الشر وردع التجبر. برضو فكرة لا طاعة المخلوق في معصية الخالق وما وطول ما هو بيحكمنا بشرع الله له سمع وطاعة، لو ما حكمش يبقى ملوش، والكلام ده كله برضو داخل ضمن تحجيم الطغاة والكلام ده كله. طيب في للأسف الشديد يعني المسألة دي لعلها معاصرة فيها إشكال كبير، فكرة إن أنت تضبط ما بين منهج أهل السنة الجماعة والسلف في مقاومة الحاكم الظالم والطاغية والكلام ده كله. في بعض الناس بيتكلموا عن أيوة في عفو والكلام ده كله، بس بقى العفو كأنه هو الفرد، لدرجة أنه مهما ظلمني لازم أعفو، مهما ضربني لازم يعني المسألة محتاجة تأمل. في ناس أنا أعتقد أنهم انحرفوا أقصى اليمين، أن مهما عمل فيك وسوى جزمة في بقك وما تقاومش ولا تعمل أي حاجة. أقصى شمال أن لا لازم نقلب الدنيا ونهدها ونجيب عليها وطيها والكلام ده كله، ويعني المسألة دي حساسة شوية، بس أنا ده المعنى ده مفهوم. هو أهم حاجة إن لازم يكون واضح الإسلام في تعريف كان قاله السلف عن فكر لطائفة منحرفة. المهم الجملة اللي أنا عايز أقتبسها وبعدين هقوم أصلي نرجع نكمل فيما بعد لما نرجع، فكرة إن الدين اللي يرضي الحكام الظلمة فيما معناه ده مش دين الإسلام، بغض النظر ان ايوة ماشي هو ممكن اصبر عليه ممكن اصبر على ظلمي، لكن ده دين يرضي الظلمة والطغاة لا يمكن، يعني على الاقل ابغضه بقلبي ولا واليه ولا اساعده والكلام ده كله، ده اقل ما يمكن فعله، حتى لو هو طاغية وطاغية متجبر ماشي، بس أقل ما يمكن هو ما يحسش بالرضا مني وهو ظالم طاغية، ما ينفعش. طيب آخر حاجة هقولها، قبل ما اروح اصلي الاقتباس الايه تفسيرها ده غلط. ان هو بيقول للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، ويقول ان الكسب ده هو الكسب المادي والفلوس، وان الايه دي معناها ان انا بكسب من عرق جبيني فلي نصيب من كسبي. الايه ملهاش اي علاقه بهذا الكلام. طيب انا هقوم صلي وارجع تاني ان شاء الله نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. فاخر حاجة وقفنا فيها هو بيقتبس للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. هو في سياق الايات بيتكلم عن التفضيل، لكن مش المقصود به زي ما هو شرح. يعني هو بيقول هنا ايه، الفرد حر في الكسب وليس له ان يأخذ ثمرة ارباحه كلها. بيكلم معها من معلش. طيب فالآية معناها ان هو ربنا فضل الرجال والنساء افضال معينة، بحسب هذه الافضال لهم نصيب من الحسنات مما اكتسبوا، الافعال اللي هم اكتسبوها. ده المعنى، يعني بحسب الافضال اللي ربنا تفضل بيها عليهم بيفعلوا ويعملوا فليهم نصيب من الحسنات اللي اكتسبوها بافعالهم. يعني الخلاصه ان الموضوع اخروي، حسنات وسيئات، مش فلوس، مش رزق. ده المعنى. فده غلط اللي هو بيقوله، ده غلط. ثمرت ارباحها وانها لا نصيب وللفقير نصيب ياخذ زكاه. الايه دي ملهاش اي علاقه بالزكاه ولا ليها دعوه بالفلوس. طيب الصفحة اللي بعديها بيقول وهكذا اكتفى القرآن بهذه التوصيات السياسية العامة السالفة. وقبليها بيقول ولم يقيدنا القرآن بدستور سياسي محدد. هو في فكرة لما أنا كنت بتناقش فيها مع حركة علمانيون اللي عاملين زي كفار قريش دول، فكرة ان هو يقول لك ايه، شوف انت سيدنا ابو بكر تولى الخلافة ازاي، وسيدنا عمر تولى الخلافة ازاي، وسيدنا عثمان تولى الخلافة ازاي، وسيدنا علي، ويقعد يقول لك شوف دي اشكال مختلفة. فيبقى ده معناه الدين ما حددش حاجة. هي الفكرة ايه، كل ده دين اصلا. يعني الطرق اللي من خلالها تم اختيار خليفة او امير للمؤمنين دي سنة لينا، ده داخل من ضمن الدين. ممكن يقول لك اه ما فيش حاجة معينة، في نوع من انواع المرونة، ده مقبول ماشي ما فيش مشكلة. لكن ما ينفعش افهم من مثل هذا الكلام ان يجوز ان انا اخرج خارج سياق التاريخ الاسلامي واخترع انا بقى من دماغي. لا، امشي زي ما هو موجود في ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الراشدين. طرق مختلفة عند الخلفاء الراشدين مش مشكلة، اختار واحد منهم هو المناسب. توصية اخذ اراء اصوات اهل حل وعقد ايا كان، لكن ده هيبقى داخل ضمن الدين. طيب يبقى الجزئية دي بس مجرد توضيح في المسألة. في الصفحة اللي بعديها بيقول والحق إننا تخلفنا حينما هجرنا أوامر ديننا، وحينما كان المسلمون يأتمرون بهذه الآيات حقا كان هناك تقدم، وكانت هناك دولة من المحيط إلى الخليج، وعلماء بغض النظر عن الأسامي. في ماشي ممكن يكون منهم علماء كبار، مش كلهم مزكين في العقيدة، محتاجة مراجعة يعني. لكن لو حاولت حتى أن أنت تدور على علماء كبار عقيدتهم كانت ممتازة مظبوطة، يعني تابعين للسلف الصالح ولا كان عندهم ابتداع، في النهاية هم منتسبين للفكر الإسلامي، كان نقاش مع ملحدين يعني. طيب واحنا تكلمنا على مسألة ان ما كانش بيقبل الصدقة من خلاص الفلوس كلها توزعت، والاهتمام بقى بالطير اللي هياكل والكلام ده كله، كل ده من اتباع الدين. هنا بقى نقطة اخرى، المسلمين بقوا في مكانة عالية ومرموقة بسبب اتباعهم لدينهم، والإلحاد بقى ما كانش هو سبب تقدم الغرب. طيب في الجزئية دي ان المسلمين تطوروا لما مشوا مع شرعهم، لكن لم يتقدم الغرب بالإلحاد بل بالعلم. كويس. هنا بيقول إنما وقع الخلط مما حدث في العصور الوسطى من طغيان الكنيسة ومحاكم التفتيش وحجرها على العلم والعلماء، اللي هو ربط الإلحاد بالدين المسيحي وإنه كان نموذج سيء للدين. بغض النظر ده مش من ضمن رد على الشبهة، لكن كويس يعني مش وحش. هنا بيقول حينما حكمت الكنيسة وانحرف بها الباباوات عن أهدافها النبيلة، بغض النظر يعني عن التوصيف، كأن العيب في الباباوات لكن الدين كان جميل وزي الفل، ده مش صحيح يعني. فتصور نقاد السطحيون أن هذا ينسحب أيضا على الإسلام، هي دي برضو فكرة صحيح، هو دينهم بوظ الدنيا بشكل أو بآخر، فالجهال قالوا طب ما الإسلام دين زيه زي المسيحية، افتكروا أن الدنيا تمشي يعني، ما دام المسيحية بوظت يبقى الإسلام كمان هيبوظ، ده غلط. فالإسلام ليس فيه بابوية ولا كهنوت، ما كانتش دي المشكلة الرئيسية يعني بغض النظر. هنا برضو وحينما حكم الإسلام بالعلم، دي محتاجة تفصيل يعني إيه المقصود بالعلم ويعني إيه الإسلام حكم بالعلم. هو في فرق ما بين الإسلام يحث على العلم وطلب العلم فريضة والآيات والكلام ده كله، لكن في النهاية الحكم بالوحي، الوحي هو الأساس، الوحي يحث على العلم مش مشكلة. طيب في جزء برضو والنظر في الدين وتطوير فهمه مطلوب، ده بقى كلام عليه علامة استفهام كبيرة يعني، نظرة فيها علمانية أو فيها نوع من أنواع يعني، هو كأنه بيقول العقيدة هي اللي ثابتة، أي حاجة تانية بقى قبل للنقاش وقبل لأن احنا نظبطها ونعدلها ونشوف إيه النظام فيها، ده غير صحيح. النظر في الدين وتطوير فهمه مطلوب، فهمه ما بيتطورش، هو الفهم اللي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه والمنهج اللي هم كانوا على اساسه بيفهموا النصوص والكلام ده، هو ده اللي احنا مفروض احنا نتطور نبقى زيهم، ده يبقى المفهوم يعني. تاريخ الاسلام كله حاضر، القران بريء من تهمه التحجير على الناس، الفاظ يعني مفروض الدنيا مش كده، اصل انت في الاخر لو تيجي تسوق فكرة ان احنا لابد ان نلتزم بالوحي والشريعة الاسلامية كاملة وما تخرجش عنها، تيجي يقولك ده تحجير، يعني الدنيا مفروض تتشرح افضل من كده. كل شيء في ديننا يقبل التطوير، ده كأننا بنتكلم عن الثالوث والتجسد والدنيا عادي بتتطور مع الوقت، ما عدا جوهر العقيدة صلب الشريعة. مقصود ايه صلب الشريعة؟ برضو محتاج توضيح، ان الله واحد ولن يتطور الى اثنين او ثلاثة، هذا امر مطلق، كذلك الشر شر. الجزء ده مش قد كده يعني، في هنا يعني زي ما الاخت ايمان قالت قاعد يتكلم في العلم لغاية ما اعطى للعلم السلطان حتى على الدين بشكل او باخر. هنا في الآخر بيقول لم يكن الإسلام قط خانعا ولا سلبيا، ده حقيقي، في قتال وفيه حرب وفي قمع للطغيان وتحجيمهم والكلام ده كله، دي نقطة إيجابية، إن في كثير من الناس بيتحاشوا دايما الكلام عن الحرب والكلام عن إعداد القوة وترهبون بي عدو الله وعدوكم والكلام ده كله، بحيث إنه يخلي الإسلام زي المسيحية، انا بحبكم كلكم وما فيش غير الحب والمحبة، لا، في قصاد الطغيان وقصاد الظلم وفي قصاده حرب وقتال وتحجيم وهكذا. طيب هنا كاتب الجهاد بيننا، خلاص احنا كده خلصنا الجزء ده، المرة الجاية نبقى نتكلم عن حكاية الاسلام مع المرأة، الظروف ما كانتش قد كده النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.